وآيات الله البينات عن القارئ السيد محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى جنب النكر جعل بصاره خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبابهم قوم نوح وقالوا مجنون والدل فدعا ربه Oh! وقد جعل الأرض عيونا فالتقر الماء الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة السيد